الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية: فصل في احترام الجليس وإكرام الصديق والمكافأة على المعروف. قال رحمه الله: ذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس عن ابن عباس قال: أعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إلي، أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق علي. ابن عباس بيقول أعز الناس علي الذي يتخطى الناس عشان يقرب مني، يقعد قدامي، راجل حريص علي، بيجي من هناك ماشي ماشي ماشي لغايه ما يقعد قدامي، يبقى حريص علي، واللي يحرص علي احرص عليه. اعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس اليه، والله ان الذباب يقع عليه كان هو بياكل فيا انا، يتالم يتالم ابن عباس لجليسي ان الذباب يقع عليه. وسئل ابن عباس: من اكرم الناس عليك؟ قال: جليسي حتى يفارقني. اكرم الناس علي الانسان اللي قاعد معايا، اللي طول ما هو قاعد معايا هو اعز الناس علي واكرم الناس علي طول ما هو قاعد معايا. وعنه رضي الله عنه قال: ثلاثة لا اقدر على مكافأتهم، ورابع لا يكافئه عني الا الله تعالى. في ثلاثة ما اقدرش اكافئه، وفي رابع لا يكافئ عني الا ايه؟ الا الله. مين هم يا ابن عباس الاربعه دول؟ قال: الثلاثه الذين لا اقدر على مكافاتهم: رجل اوسع لي في مجلسه. انا داخل كده والناس قاعده، الاقي واحد يقول ايه؟ تعال هنا يا ابن عباس اقعد جنبي. ايه؟ الراجل ده انا ما اقدرش اكافئه ازاي؟ اللي بيوسع لي عشان اقعد جنبه ده راجل بيحبني. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح لونك. ورجل سقاني على ظمأ. الرجل الثاني ما قدرش أكافئه عطشان، فجأة لقيت واحد جاب ماء يقول اتفضل اشرب، سقاني على ظمأ. الثالث: رجل اغبرت قدماه في الاختلاف إلى بابي. يعني رجل كثير الزيارة إيه؟ ليا. دايما يزورني. اللي بيظنني دايما ده انا اكافئه ازاي؟ ما اقدرش اكافئه. واما الرابع الذي لا يكافئه عني الا الله عز وجل، اسمعوا وعوا وشوفوا كيف ينظر الناس الى الناس. بيقول دول الثلاثه جميلهم كبير ما اقدرش اكافئه. في رابع بقى ما حدش يقدر يكافئه ابدا الا الله. مين هو ابن عباس؟ قال: رجل عرضت له حاجه فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته. واحد طول الليل باله مشغول في حاجة عايزها، فطول الليل بيفكر مين يقدر حاجته، مين يساعده في موضوعه، مين يمشي معاه. قال: فظل ساهرا متفكرا بمن ينزل حاجته، وأصبح فرآني موضعا لحاجته. جاني أنا طول الليل بيفكر أروح لمين، أروح ده لا، طب ده لا، طب ده لا. في الاخر هذا تفكيره الى ان جيني انا عشان اساعده وامشي في حاجته. قال: فهذا لا يكافئه عني الا الله. يعني ابن عباس شايف ان اللي جاله يساله ان يقدر حاجته ليه جميل كبير عليه. ابن عباس ما يقدرش ايه؟ يكافئه، ولا حد يقدر يكافئه. ابن عباس شايف اللي يجيله يساله المشي في حاجه هذا هو ركبه جميل. مش ابن عباس الراكب اللي قال له اقضي حاجتي جميل، لا، الراجل اللي قال له اقضي حاجتي للناس هو ده الراكب جميل. أين نحن من النظر في حوائج الناس والسعي فيها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لأن أمشي مع رجل في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يقول: من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. ويقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول قائل اقضي الحوائج ما استطعت وكل هم أخيك فارج، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. قال فصل في إجابة الدعوة: وهل يمنع وجوبها الأستار ذات التصاوير؟ احنا عرفنا من حقوق المسلم ان تجيب ايه دعوة. لما اقول لك تعال اشرب معايا شاي تقول له حاضر، تعال اتغدى معايا حاضر. ما هو بيدعيك وبيحبك ونفسه انك تيجي، لو مش عايزك تيجي هيقول لك تعال ليه؟ فما بقولكش تعال اشرب شاي معايا الا هو بيحبك. فالإجابة للدعوة واجبة. طيب لو دعيت ورأيت منكرا في مكان الدعوة، وخص الشيخ الأستار الستائر اللي على صور، ستارة على الشباك ولا على الباب وفيها رسومات وصور، تعمل ايه؟ قال المروذي قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الرجل يدعى فيرى سترا عليه تصاوير. واحد قال تعالى نتغدى عيش على الشاي، دخلني لقينا ستارة عليها صور، لقينا معلق صورة أبوه ولا أمه ولا ابنه على الحيطة كده، أعمل إيه؟ قال لا تنظر إليه، يعني ما تبصش، هتبص ليه؟ إذا نفسك مش شايف حاجة. خلي بالكم من الأدب، أدب الدعوة. دخلت أنت تعتقد تصوير حرام، دخلت عند واحد تزوره في الصالون معلق صور. بعض الناس بيجي جايب ايه؟ جاي بنفسه ايه؟ جايب الصوره مع الحيط. يقول عم الشيخ انت مش عارف الصوره حرام ولا ايه؟ انت معلق الصور لا تدخل ملائكته بيتا في كلب او صوره، شيل عم الشيخ الصور دي. لا مش كده الدعوه، مش اسلوب الدعوه ده. اللي احمد قال له ايه؟ ما تبصش عليا يا اخي، في صور ما تبصش عليا، كانك مش شايف حاجه. قالوا انا بصيت وخلاص شفتيه، اعمل ايه؟ اقطع الستار على صور؟ قال تخرق شيئا الناس، ستائر الناس تقطعها، ولكن ان امكنك خلعه خلعته، بدل ما تقطعها نزلها وهي بالراحه. طبعا دي اسلوب الدعوه، لكن الاصل الامام البخاري ترجم في كتاب النكاح باب من دعي فرأى منكرا هل يرجع؟ وذكر عن الصحابة ان بعضهم كان بيذهب الى اماكن الوليمة فيرى صور على الستاير، يجي ايه؟ يجي مروح ما يدخلش. وبعضهم كان يستطيع ان يغير منكر فكان يدخل ويغير الايه؟ ويمنكر، بس بالاسلوب اللي احنا اتعلمناه اللي ربنا امرنا به. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، زي ما قلت لك في الدرس اللي فات، ها؟ مقابل واحد بيشرب سيجارة، الرجل احتراما ليك دراها، يبقى الرجل بيستحي منك اهو، خليك انت بقى حدك بقى كده وحلو كده بقى، يعني ما تجيبش السيرة ولا تتكلم ولا تقول له بطل دخان، خلاص فوتها له. وبعدين ينصحه بعد كده بالحكمة والموعظة الحسنة. فصل في الهدية لذي القربى في الوليمة. قريبك عنده فرح، كيف تجامله؟ كيف تجامل قريبك في الفرح اللي عنده؟ قال المروذي إن أبا عبد الله يعني أحمد قال له رجل: أليس قد روي تهادوا تحابوا؟ قال نعم، حديث صحيح، تهادوا تحاب. قال سليمان القصير: قلت لأحمد رضي الله عنه: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء وله قرابة لهم وليمة، عندهم فرح وعرس، ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟ قال نعم. الرجل بيسأل أحمد، قريب عندهم فرح وعايز النقطة، وانا معيش فلوس انقطه، استلف عشان انقطه؟ قال لي استلف عشان تنقطه. تهادوا تحاب، ما المحبه دي يا اخواني امر عظيم لازم نحرص عليه. أصلها مش سهلة، الحب ده مش سهل، ده هو عنوان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. سبحان الله، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فمسألة الحب في الله دي مسألة مش هينة، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فعشان المحبة تدوم قريبك عنده فرح وانت ما عادش تنجطه، استلف ونجطه وربنا هيقضي عنك. وكان دايما الامام احمد رضي الله عنه يعني يحث الناس على الثقه بالله والتوكل عليه. الراجل بيقول له قريبي عنده فرح ومعيش حدا نجطه، استلف عشان نجطه؟ قال له استلف ونجطه. واحد تاني بيقول له: يا امام، ولد لي غلام وليس معي ما اشتري به العقيقه، أأقترض لأعق وترجو أن يقضي الله عني يا إمام؟ ربنا رزقني ولا ومعيش تمن عقيق، إيش رأيك يا إمام أستلف تمن العقيق عشان أعق عن الولد وترجو يا إمام أن ربنا يقضي عني الدين فيه؟ قال له: أيوه أستلف وأرجو أن يقضي الله عنك. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله عز وجل. قال: فصل ما صح من الأحاديث في اتقاء النار باصطناع المعروف والصدقة ولو بشق تمرة. قال: من الأحاديث التي صحت في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فالكلمة الطيبة ايه؟ صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني إذا ما انتش لاقي حاجة خالص تتصدق به، طول ما انت في الشارع كل ما يجيلك واحد اتحق له فشك تبقى انت تصدقت عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رجلا أوليته معروفا إلا أضاء ما بينه وبيني، ولا رأيت رجلا فرط إليه منه مني شيء إلا أظلم ما بيني وبينه. طول ما في مجاملة فيه نور بيني وبينك، في عمار، في عمار بيني وبينك. طول ما في مجاملة بيني وبينك في صلة، بتزورني وبزورك وتوديني وودك وتجاملني وجملك، في ايه؟ في نور بيني وبينك. ساعة انت ما تقصر في حقي او قصر في حقك بقى في ايه؟ بقى في ظلمة، بقى في جفاء. وقال ابن عباس ايضا: المعروف اميز زرع وافضل كنت. المعروف اميز زرع، احسن زرعة تزرعها، مش الغلة ولا الرز، أحسن زرعة تزرعها أن تزرع المعروف، أن تزرع المعروف. وأفضل كنز تكتنزه هو الإيه؟ المعروف. ولا يتم المعروف إلا بثلاث خصال. عشان تزرع المعروف كيف يتم المعروف؟ قال: ما يتمش إلا بثلاث حاجات. إيش هي؟ قال: بتعجيله وتصغيره وستره. فإذا عجل فقد هنأ، وإذا صغر فقد عظم، وإذا ستر فقد تمم. يعني أنت عايز تعمل معروف، ما تقولش يلا معلش يعني الجماعة بيتجوزوا الولد، قال زي بعضهم ما شاء الله عندهم خمس ست عيال، إذا ما جابلهمش ديهم يجابلهم في الإيه؟ في التاني. لا، عايز تعمل معروف ايه؟ تعجله، تعجل معروف. وبعدين اذا عجلت فقد هنأت، ادخلت السرور والهنا على قلوب اخوانك. وبعدين مش لازم يبقى المعروف كبير، مش لازم تنقط يا اخي 100 جنيه، مش لازم تنقط 200 جنيه، ممكن تنقط ب 20 جنيه، ب 10 جنيه، ب 5 جنيه. ولو بشق ايه؟ تمرة. فإذا صغرت فقد عظمت، وبعدين تسطل بقى معروفك، فإذا سطر فقد تمم. تمام، معروف انك انت ايه؟ تسطره، مش تقول له الهدية عجبتكم وانت قاعد كده في وسط الناس كده، الهدية اللي بعتناها لكم في الفرح كانت حلوة، الجلابية اللي جبتها لك وانا جاي من السعودية ان شاء الله حلوة وعجبتك، مش طويلة ولا قصيرة؟ لا يا اخي اسطر يا اخي، اسطر يا اخي. وقال زيد ابن علي ابن الحسين: ما شيء افضل من المعروف الا ثوابه. يعني انت ايه؟ اخوك صنع لك معروف، يبقى انت بقى ايه؟ تثيبه وتكافئه على معروفه. وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه، ولا كل من قدر عليه يؤذن له فيه. خلي بالك من الكلام ده، ليس كل من يرغب فيه يقدر عليه. واحد عايز يعمل معروف، مش كل واحد عايز يعمل معروف بيقدر يعمل ايه؟ المعروف. ولا كل من قدر عليه يؤذن له فيه. انت عايز تعمل معروف وقادر عليه، بس فين اراده الله؟ يمكن ربنا لا يريد لك انك انت تعمل ايه؟ المعروف. وما تشاؤون الا ان يشاء الله. فاذا اجتمعت الرغبه والقدره والاذن تمت السعاده. اذا رغبت في المعروف، كنت قادر على فعله، ووفقك الله اليه، تمت السعاده. وقال بعضهم: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره. يقول لك يا اخي، ما الناس معلش بتقدر الناس، بتجاملهم وما بيجاملكش، ولا بيقولوا حتى كتر خيرك، ولا بيشكروك. يا اخي ما يمنعكش المعروف، لا يمنعنك من المعروف كفر من كفره. قالوا: ما هو عمل لنا ايه؟ هو جاب لنا ايه؟ هو ايه يعني اللي قدمه لنا؟ مش مشكله، مش مشكله. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان وافق اهله فهو اهله، وان لم يوافق اهله فانت اهله. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان وافق اهله فهو اهله، وان لم يوافق اهله فانت اهله. لا يزهدنك في المعروف كفر من كفر، فانه يشكرك عليه من لا تصنعه اليه. يعني انت بتحسن لزيد، زيد ما شكركش، هتلاقي عبيد بيشكرك. ما اسر احد سريره الا واظهر الله. ما ربنا هيحبك لما تصنع انت المعروف في الناس والناس لا يشكروك، ربنا هيحبك وهيحبب فيك الناس، يصير الناس يثنوا ايه؟ يثنوا عليك. وكان يقال: كل شيء اسراف الا في المعروف. كل شيء فيه اسراف الا المعروف، ما فيهوش اسراف خالص. وكان يقال: لا يزهدنك في اصطناع المعروف دمامة من تسديه إليه، ولا من ينبو بصرك عنه، فإن حاجتك في شكره وفي وفائه لا في منظره. يعني واحد كده شكله مش عاجبك كده، ها؟ شكله مش عاجبك كده، عينك كده مش عايزة تشوف، لا تبخل عليه بإيه؟ بمعروفك. هو أنت عايز شكره من منظره ولا من سواد وجهه؟ شكر بلسانه مش بمنظره. وكان يقال: اصنع المعروف الى كل احد، فان كان من اهلي فقد وضعت في موضعه، وان لم يكن في اهلي كنت انت من اهلي. قال الشاعر: ولم ارك المعروف، انا ما شفتش حدا احسن معروف خالص، ولم ارك المعروف، اما مذاقه فحلو، واما وجهه فجميل. ايه يبقى وشه حل وطعمه ايه؟ طعم في حاجه احسن من كده بقى؟ لم ارك المعروف، اما مذاقه فحلو، واما وجهه فجميل. وكان يقال: من اسلف المعروف كان ربحه الحمد. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: في كل شيء سلف، إلا في إتيان مكرمة أو اصطناع معروف أو إظهار مروءة. وقد قيل أيضا كان يقال كما يتوخى للوديعة أهل الأمانة والثقة كذلك ينبغي أن يتوخى بالمعروف أهل الوفاء والشكر. وذكر ابن عبد البر قال خمسة أشياء أضيع شيء في الدنيا، في خمس أشياء ضيعة: سراج يوقد في الشمس، سراج يوقد في الايه؟ الناس جايدة النور بالنهار، هذا إضاعة. وحدث عن إسرافنا في النور ولا حرج، وحدث عن إسرافنا في المية ولا حرج. قبل المغرب ساعة اللي علي ينوروا الدار كله، الأوض كلها جايدة، فوق وتحت والصالة والشارع كله جاي. طب انتوا قاعدين في كم أوضة؟ قاعدين كلهم في الصالة. طب الأوض كلها منورة ليه بقى؟ ما دمنا احنا كلنا قاعدين في الصالة، الأوض كلها منورة ليه؟ طب ما تطفي النور، اللي يخش أوضة يبقى كده وداخل وطالع يبقى يطفيه. هذه أشياء ضيعة، أشياء ضيعة. سراج يوقد بالشمس، ومطر وابل في أرض سبخة، ما لازم منهمر مش على أرض زراعية. وامرأة حسناء تزف إلى عنين، وطعام يستجاد ثم يقدم إلى سكران أو شبعان، ومعروف تصنعه عند من لا يشكرك. وكان يقال صاحب المعروف لا يقع، فإذا وقع أصاب متكأ. صاحب المعروف إيه؟ ما بيقعش أبدا، ما بينكسرش. اللي بيتعود صنع المعروف ربنا ما بيكسروش، دايما ربنا جبره. وإذا وقع أصاب إيه؟ متكأ، يعني يقع بإيه؟ سالم، يقع سالما غانما، ما يسموش حاجة لما يقع. يعني لو جات له كده حاجة ما تأثرش، في ربنا حفظه بسبب المعروف الذي قدمه. وقال معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد: يا بني اتخذ المعروف منالا عند ذوي الأحساب تستمل به مودته وتعظم في أعينهم، وإياك والمنع فإنه ضد المعروف، فإنه يقال حصاد من يزرع المعروف في الدنيا اغتباط في الآخرة. هتزرع المعروف في الدنيا وما انتش عارف بقى هتبقى فرحتك بيه يوم الايه؟ يوم القيامة. أكثر من زراعة المعروف في الدنيا ويوم القيامة هتبقى فرحتك بإيه؟ كبيرة خالص. هتبقى فرحتك بالمعروف كبيرة خالص. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على أعدائنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل لنا من هذا البلاء عافية ومن هذا الضيق فرجا ومخرجا. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان، السلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.